يعني اعتبروا ان الديانه اليهوديه متفق عليها في الثلاثه الاجتماع اللي دار، الديانه النصرانيه متفق عليها، الديانه الشيخيه متفق عليها، لكن يقول الديانه الاسلاميه مختلف فيها. جالس هذا يتسمع جالس، ثم ماذا يصنع؟ هو ما تكلم تكلم عن الارهاب، هو ما تكلم تكلم عن الارهاب، يريد ان يريه انه ليس بارهابي، مثل ما تكلم عن العقيده وعلى التوحيد، مع ان الله يقول ترهبون بي عدو الله وعدوكم، الارهاب الكفار صار مشروع، قالوا غير مشروع. حتى المبتدع ان ترهب تدخل الضيق عليه، الله يقول ولا يطعن موطئا يغض الكفار ولا ينعلون من عدونا الا كتب لهم عمل صالح. فمثل هؤلاء يقدم التنازلات حتى في عقائده في اصول الدين، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير، والذي يقدم التنازلات في القليل يقدم التنازلات في الكثير. يقول ابو محمد بن حزم عن واقع الاندلس في عصره من حكام وعلماء تابعين للحكام، يقول والله لو كان في عبادة الصلبان تمكي لأمورهم لبادروا إليها مهطعين. أينهم ما يبالون هؤلاء؟ يعني لو قلوا عبدوا الصلبان تأولوا، عبدوا العجل تأولوا. ولذلك نحن نرى في الواقع في نواقض قبل 20 سنة كانت من المسلمات من العامة والخاصة، الآن صارت لا من المختلف فيه، والذي يقول بها من الخوارج. يعني هل تغير الدين أم تغيرت القلوب؟ وليس قلوب الدردة، إياك والتلوث، فإن دين الله واحد.